السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله كنت فاهمني البارحة تعود الأسئلة، وعقب ذات الوقت وإحنا في أخبار الإساءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ظالم، إنه يميز الميز العنصري، إنه ما هو عدل، إنه يميل على واحدين دون واحدين، هذا أمر ما يجد يتحمل سماع. ولكن نصغر أرض موريتاني ينجبر في هذا الشيء وعنكم ساكتين فيه واحدين في لاعات، وساكتين واحدين في تلفزات، وساكتين واحدين من السياسيين، وساكتين لمن دبيتات يا الخلق كنتوا تسرقوا عليه، يا الله يسرق عنه لكامل إلى ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا خير في موريتانيا إذا كان يسب رسول الله على أرضه، هذا ما كان رجاه قد يحلم به الرجال. وفيه واحدين يدافعوا عن من سب رسول الله، وفيه واحدين عادي عنده رسول الله سبحانه وتعالى. أن من يسب رسول الله ولا يتوب توبة صادقة، وأن من يرضى أو يروج أو يحب أو يساعد أو يسكت، أن يسكت الله قلبه. أي دبيتة لا دب على الأرض ليعود أرضا بها، والنبي الشيح قبيلة، والله قبيلة، والله تجمع، والله منظمة، والله هيئة، والله مسؤول، والله عالم، والله ولي، والله شريف، والله أي رجال يتذب يتسب له وهم على يرضى بلوزين عنده أن يقطع الله رقبته. وأن يصب عليه البلاء صبا. ويا الله يا الله سمعوها مني، موريتاني مرقب عليها نوع من الردة والإلحاد والفجور، شكل ما قد تسمع به. ولا ترى اليوم رجاش يحسم ولان ما جبر تمد الدافع عنه، معناها انه يظهر لكم الصبح يهودي والله نصراني والله مجوسي، دون يجبر مدين قالها لا تكايسوا لما هو لا حق ذا من قال هالكم، قالوا وحدي وله يدافع عنه. إذا رقيتوا أوعاوا كاملين وفتشوا في دياركم، أعرفوا أولادكم اللي يقرر لكم شو، وعرفوا اللي خرصوا في الانترنت شو، وعرفوا اللي في الإذاعات شو، إياك تعرفوا لأن للتلفزيون دخلت اللورة ركور ينصم من السب داخل الدار. إلى بقيتوا خلوا لي تماشي، وإلى بقات سلطة موريتاني تخلي لي ماشي، وإلى بقيتوا بصوف أعراب النار تبدأ جمرة وتبدأ حوار وتعدق وتعود حريقة لا تنطق. وهذا هو اللي يخلق في الدول المرقبة، موريتاني ما قط حركة أرضها ما قط الزلزلة، عندكم انها لا يعود يسب النبي صلى الله عليه وسلم. يجيبوا بعض المواد ويجيبوه بعض الريجات ويجيبوه بعض التلفزيون ويكتب في المقالة أنتم كان يتصور لي في الجمهورية هذا ما كنا نتصور ولا ينفعكم أني أنا نتكلم خارج مستوى للحريقة ما يجد فيها غاز واحد قال بعض العلماء كلمة حكيمة قال إنك تدعي الملانة والله تغير المنكر ما معناها تعود قمامري ما تراعي ولا ترقلي نحضرك وعاف الليل والناس رقوه راه يا الحريقة ما يا الله يجيب شوها وحده ويهم يطفيه لا يلحقوا من عسى عليه الخير وعسى عليه المسلمين ما يحاربوا يقيس الحريقة وحده يا غاشي واسي يجيب الناس ويوعيها ويفطنها يريد كانها تتحامى على الحريقة تطفي الحريقة ما انحرقت هي معناها من اللي نقولكم ندور الوحي اللي ممكن يقول سمعنا وأطعنا واللي ممكن باقي ولا يحاسب ولا رب العالمين ما يقدر يعذر له واللي منكم باقي يقول سمعنا وعصينا يعجب لك اللي خليه يهو لك هو يكفر بالرحمن شوفوا موريتاني عادوا فيها واحدين ما يصلوا ولا هي مشكلة شوفوا يا عباد الله يا ياسر من الخلق ضارب يتم ما يتكلم يعني تنفتح الطريق قدامه يتكلم علماء وفقهاء والصرفاء اطرحوا لهم الباب ما يسبقوا في افطار المنكر اسمعوا اسمعوا الانصات انصات يسلمكم اياك تسووا تسمعوا كاملة خارجين واحدين ان يسمعوا اصواتكم ياخذوا الليلة من حالعين يقول يا اخوتي شيت الليلة درس قاع ولا كرامة اللي وخاطبي سلام ما من يوم اللي خلق ما قط مثله تودنه من الله اكبر انصار وخالد اللي رسول الله سلمه ما عنده عنه نظر الا اسمع كلمه يقولها الموريتانيين اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هو يقولها ويمدقها بلسانه ويا غير ما يعرفش يعني وهذا النوع نية كثقره وتلو يفتش قاس عليه يخز فيه الملك ما قال له انه لا اله الا الله ما يعرف ومحمد رسول الله ما يعرف ودين مولانا ما يعرف ومع هذا يوكل ويشرب وطيشا وموظف كبير وشيرن كبير وكبير قبيلة ومع هذا ما قطع بحرك زغب الإسلام وعليه أنا كلامي حر اسمعي وعاونوني موريتاني عاونوني موريتانيات يا كان ما يبقى منها شاهد ما قريناه ولا يبقى منها غافل ما ذكرناه ولا يبقى فيصل ما فيقناه ولا ضال ما رديناه بس ما أقول كلمة خاسرة يا غير انت مسالس والعويلي والفيسد والجاهل والضال يعني ان كان لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خير وعرف علني اللي من الزمن نتكلم وقط وقفت الكلام قلت اني ما تيت مدرس اغني وفيه واحدين أسوأ اليسوع صوت شريف صوت درس يلعاد فوته ينقص ويعاد السرة كيف قاع ليك طفي عمي ذا ايه ولا نقول ان الخمر حرام ما انبلص واحد معدل انه يعرف شو قال ايه لك ما يلحق ذي الدرجة بهلي المنكر كي بوتوهات بوتوهات الرجل المنكر كي بوتوهات كي المنكر مقابل بوتوهات وانت ما لك ليت عصر على بوتوهات ما قامت فصفص يريت اسمي الخمر يبقاو الخمار عليه يشن وريت اسمي الزنا يبقاو اهل الزنا يطايروا وريت اسمي الكذب يقوموا الكذابة وريت قيس الربا يقوموا اهل البنوك الربوية ولاك لا يتمس بوتوها من الحرام ما قام العيار من بركاننا احنا امال اللي يالله نقيمه احنا العيطة فروسه اياك انه الباطل ما يرفع علينا اصواته والله خلوهم هم اللي عيطوا حوز على المسي وافتح له شريط من الدروس اللي هو لك بعض الأئمة ما هم كاملين يقول لك بويا ما خلانا نصلي بويا خفض عنا بويا تكيس اقبض قصة اقبض اطفي عنه الدرس ودير له باند من الهو اللي هو لك هو الشجاع ما ادري هذه مريتا ارقاه قايل انه من اهل الفضل درت له شريط فيه الذكرى اللي تنفع المؤمنين تبعرص وشكر وعادي دورها تسكر يريد تدير له الهو لو حرص كراع له يرقص هذا واخركم انه شماسي هو داخل الهو يا غير ما داخل وهو يوم القيامه ياك ظاهر لكم انه صالح الليلة ما هي لهذا انا ما لقيته في بداية الدرس انا ما مسموح بجهاز موريتاني غريب ايه سمعوا عليها كاملين ياك لقيت لكم البارح مكرر لي اللي منها ما هو مرتب واسلامه على بابه ايه قال مولانا اني تنزل آية من القرآن اني تنزل سورة من القرآن قال وإذا ما أنزلت سورة نراهي السورة من المصحف قال ان يقوم وحدين يطخ فمنهم من يقول وجهكم زالت وهذه إيمان قال مولانا فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أنا قال إن تفطن وما قد يسمع اتقوا الله عرف إنه ما هو متقي الله به الرجال موريتاني يحكم زيد الحكم الله وقالوا موريتاني الماء السارق ما تخلعوا القصاصة هذا المال حديث صحيح حسد مؤمن بالله ومتعدل إلى شديت التخبار الناس الضالة هو سنبع عرسه إنين يوحوح معناها أنك عقرته وإنين تعقره معناها أنه ما هو صحح أنا لكن قلت لكم السراق وراه ما لكم السراق والسراق والسؤال أنا عايلكم يعني تفطن الواحد يقول يا ابوي اتكلم في الموضوع خلي هذا عنه معناها لا يقبل نعي هذه مارة واضحة إلا تكلمت أنا لحد ضال والله تكلمت واحد ثاني يعني تفطن مادة بعرص معناها نفهم له شيء لعاب طيب وكذا يتمورك والله باطي يصمد ذلك يا ابو عشر هذا أمالكم تعرفون أنه خالد لا تلحد منكم من الليلة بقية أعماركم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق واللي مصدق رب العالمين واحلف عليه قال إعلن فلا يخلق زمن يعود المخلوق يصبح مؤمن وروح كافر ويشيه الليل كافر ويصبح مؤمن نسعود عقيدة لا تزقنا وهذا ولاته إلى الزمن ضر أيوة طار يمر الدخرة موريتاني كانوا عندها علماء ونيفتوا توفى الأخبار الزمن اليوم ما دي تفاصل قاع العلماء مني اللي منهم على الدولة إن قالك أحلك ما يورطك صفك، واللي منهم ما هم على الدولة إن قالك لا يورطك ذاك من المعارضة. هو الحق من بقين معناها أن الدين، الدين اليوم داخل ضيق، ترى يتقبوا من من يتقبوا من الشيباني إن قال لك ما هو فاهم الدقدق راسه، ما هو فاهم العصر ويقوم يعصر على له، وليتقبوا من الشاب الصغير إن قال لك لا مرموح ولا عنده ما هو طيب. الدين من لا يجيبه هو لا صغير مدقوقة فيه مشاكل، والله الشيباني معدل إنه مجنون ومدقدق راسه. معناها السياسة الحاكة اليوم ودم الحرية هو الله يجلب على البلد الخراب. محمد سالم العدود عليه رحمة الله جارح من العلماء ورجاجل الشيبة ومعاه العلم ويسافر ويشرب، يعود عاد عنده السن على أنه عمره متقدم، ويعود عاد عنده العلم، ويعود عاد عنده التشريبة، وهذا وحدة مسائل ضرورية للقهر يتكلم شون حب عن محضرة على الهواء معاها برنامج اللي يعدل في رمضان كل ليلة فيها جماعة من العلماء تفتي. قال له هذا إياك اللي مفيد عندك، قال لهم هذا النوع من البرامج يصلح للمدة كبيت الله الناس اللي كبية. قالوا له كيفاش؟ قال لهم بهلي كل ليلة جايتك فوش إن قال لك إنه علماء ويتناقضوا، ليلة يقول لك واحد إن هذا باطل صلاتك، ليلة أخرى شي واحد آخر ويفتن إنه تعود صحيح، ليلة أخرى شيك واحد من مذهب آخر. قال لهم ليش هي قيمته؟ لا هي قيل الجهال والناس اللي مهمتاته تم تقبل تنقر من المرصة تقبل ذلك ما فقهوته ويقول لك اختلاف العلماء يا رحمته والعلم واسع. قال لهم النوع من تناقض الناس إنما يصلح للناس اللي لا دين لها ولا شر. للرجال بعد ما رواض وفيه المعنى عاد اليوم أنا جاشني يسمع إذاعة موريتانيا وعلمائها وتلقى يقول أنا سمعت العلامة قال فلان والفقيه الفلاني، ما تعلمني يقرأ كتاب يقول له هذاك ما هو صورته، يفتح قناة خاف بليدة من العالم تقول له ما يكوى، يفتح في دولة أخرى تقول له، وبالتالي تصبح يلعب قاعد دور الدين الحق ما تتعارفه به اللي انفتح على راسك وعلى قلبك شم العلم انت ما تجد تفاصل سلوكه ولا تجد تزول عنه مص، تصبح ماصي به اللي عقيدته ودينك عاتم ماصي سلوكه به اللي يتخلط. والله ما فهمته. وعليه السوق إني لكم من الناصحين. الدرس الليلة عن الأسئلة كي قلت لكم في البداية ورقمها الليلة 130 والحمد لله رب العالمين. أقرأوا أقرأوا أقرأوا أقرأوا أرسلوا للعلماء، العلماء العاملين الناس الطيبة اللي تقرأ علمها ما هي دائرة تبيعه ولا هي دائرة به الوشاهة ولا هي دائرة به كذا، وأبضل منهم دين مولا وذاك اللي قبل تعبد به ربك اللي تتكف قبرك. واضح؟ واللي شاك على دينك لا تبخلوش الفيك من الشر صبعي، لأنك انت تدايق على سبة عشرقية وتدايق على سبة نيمر وميطرين وبدايق على البقرة وعلى الجدي وعلى الماشره كل شيء تدايق عليه، ما تدايق على دينك، دينك هو التعتاري معناها لا إله إلا الله عندك بلا قيمة ومحمد رسول الله بلا قيمة، ولذلك ما تغير وجهك ولا تخصص صنعتك. وهذا تعرفه أنه هو الخارج موريتانيا. الواحد يتم ماشي يعني قالوا هاي مسألة تتعلق بالدين يقول لك ايه الدين يعني تقول له تراب له يتقسم ايش قالوا اختاري الاقبار جيد قسم. قالوا على ان الجمح لا يقسم، يقول لك حق الجمح لا يقسم له شيء، ما تذكر الرواية ماذا هو يختار يجبر من هذا عندما يريد تسميله دين مولانا الناس كاملة في هدي حتى الناس كاملة من الجمح. والناس كامله فات كارت مبورو يا هو لك من تحس منه اللي ادي مولان ما جابوا فيه نغمه ولا يدور زياده منه. هذا بعد تشهد انه حق وياسر من خلق الى عاد. الحمد لله الالاف وعشرات الالاف والحمد لله هذه الدروس ما فيه بليد والحمد لله من العالم على قرون الارض ولا بها ولا بها انتم جاني راجل نهار وهذا من المغرب انه لا يسلم علي يوم عدل زياره الشايف علي قال لي خارجه كلمه تقولها في الدروس لا تقول لا تريد تقول موريتاني وانا موريتاني وموريتاني تمانك موريتاني انت للمسلمين كاملين شايف علي قاع اني نقول اني موريتاني وخاطب موريتاني قال لي لين قال لي تمشي وتصنع باريس فيه العسكريين والمدنيين اللي دوروا حد يترجم لهم للي تقول في الدروس وفي أمريكا وفي بريطانيا وفي جميع العالم وراه وانا قال لي يا بعض شاد عليهم ومؤمنين به سولوا الدعاة اللي يخرجوا وشملهم شاحدها ما يقولها ما يسول بليده إلا قليلا ويعارضهم محدين ويقولوا لهم احنا تلاميذ على فلان ما قال لهم مرحبا وسهلا وهاو ما دمتوا تلاميذ وهاو وعليه هذا ما به التومة هذا الفضل من مولانا وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وكيف نقولكم أنا ياسر من موريتاني قدمني نحاول نقدي في الناس ويطران هشم الإيمان تبارتهم يطفوه ما تكاد تجبر عالم إلا قليلا ما له ورك هو يغمز ويهمز ويشيع يريد نخلي عليه الساحة ما يتكلم ويريد نتكلم يتبارك عارض هذا تشهدوا النخال يا غير بعد عندكم حجة واضحة اللي منها مصمص قول المشقر شي دير فيه هذا حديث متفق عليه ما أخرجه البخاري ولا مسلم يا غير خرجت موريتاني وتوافقت عليه كامل اللي مشقر شي يدير شي بلو وهاي علمنا وهاي يعطينا الدين قال لنا ما هو صحيح وهاي انت يا صحيح وهاي قلت لنا ما هو صورته دي وهاي اللي تقول هارو يفطني حق عندك دار يقول لك قلت لي ما هو قلت لي ما هو في الموضوع أصل في الموضوع شجر شو هاي الدرس الليلة رقم 130 والأسئلة الأسئلة الأسئلة وراني إن شاء الله إلى يسر مولانا ناهي إن شاء الله من الأمل من دروسنا اللي نعدله إن شاء الله هي أعلننا ناهي نتكلموا على الشريف شريف يا هار كافر ومولات خيمته مولات خيمته خط رئيس ولاية ومتقادة خطوط والله سامي وامرأته حمالة الحطب الشريف عم النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر خيمة في قبيلة قريش ولمرة عنده من تحرب خت أبو سفيان ابن حرب هو عمدة مكة والسيد قريش ولا أترد حق عند منين ركبوا رقابيهم يعارضوا بهم دين مولانا يا مولانا الصورة في المصحف مقفورة عليهم من النار الحمراء اللي منكم ما يختار تعود دار ودار أبو لهبي ومرأته حمالة الحطب يا الله يصفي داره ويعرف شي الانبار وخيمته وإن شاء الله هي القصة دورنا حق عدله فيها درس إياك نعرف وعلن الكبر والصقر والقيمة اللي العاد المخلوق سارك له دينه وله مس الدين وعنده منين يمس الدين الدين فوق كل أحد. والله أنتم ما فيكم محدين فوق الدين. أيوة السؤال الأول بسم الله. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله. هاي أسئلة من منطقة الصحراء الغربية. السؤال الأول يقول هل يجوز لنا أن نصلي خارج المسجد في أيام الصيف ولياليه لأن في بعض أيامه يكون الحر شديد؟ هاي أسئلة جاية من الصحراء الغربية. سبحان الله ما شاء الله حد منكم شاف هذا اللي حيهم فتبارك الله. هنا يمشيوا البلدية يرفدوا التواقض كانهم مثلا يديرهم بريدة مناسبة يس تبارك الله من الأسئلة ويباتوا صفهم وهيك ساعة انفقوا علي واحدين قالوا انهم أسئلتهم ما توصل تنوية بعد ما فيها خمسة اللاش من التواقض اليابسي وبالتالي لأنتوا لا يتتهموا ولا قهتهموا بعد سماء التواقض ما لا ينتكروا لا يشربوا لا فيهم الفضة فيهم الشمل الأسئلة اليابسة. ومرة نين يجيني أسئلة فليطر مقفوض نقول لهم شوفوا رقبوا يديكم الفوق وفتحوا يبعث ليه يطيح الفضة كانوا يحضروا فيها الخلطة موريتاني ما تشوفك اشبع لي كرقه ورا تلفت ما قالوا تبارع معطيان حيس بهالي الإنسان دايما يقيس الله على شكله يعص صراك ما يشوفك في الليل مقوطر في الشارع ما قال صراك لأنه هو سريريك والإنسان دائما يميل على شكله. أيوة هذه السيلة من الصحراء العربية يسولوا كان زمن الحمان قد حد يصلي في التحويطة خارج المسيل بهم الحمان والله والله والله والله دين مولانا رحمة هو رحمة وذا الجايب رسول الله رحمة صلى الله عليه وسلم. أيوة تخط. السؤال الثاني يقول هل يجوز للوالدين التصرف في مالي المال والهدايا التي تعطى لأبنائهم وهم صغار ما داموا مسؤولين عنهم ولله مصلحتهم هم الوالدين مثلا دي مصلحتهم. ها خليه يخفف في العادة لا ضرورة عنده وقص حد باطن واقف قال انه كراء وهروي عودة لا بد انهم يخفف يوقف تقولون لا احنا كنا نقول عن حد الى احماله الوقت يصلي في التحويطة وزاد الى احماله القعد على كراء ويوقف ما فما ندور وما الشقة على حد ابدا ولين نفطرونها ما نقبلوها ان شاء الله ما ندور لا نعود الصحاب تكتر الصيف ولا تضيع الحيوان. ايوه طيب تحط في السؤال الثالث يقول هل يجوز سفر المرأة بغير محرم؟ ما يجوز سفر كامل لمرأة ما معها محرمها ما يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز. والقالها النبي صلى الله عليه وسلم وحد ما هو مؤمن بذلك حتى احنا ما لنا مؤمنين بذلك العام ولا عاد يكفر من نفسه لما كافرين احنا بيهم ولا عنده واللي يميل عليه. ايوه طيب السؤال الرابع يقول ما حكم الاستماع الى الغناء والات الطرب؟ شوفوا حد يصنت للهو يعني نعود له يكفر منه لا لقاه يتنهول الراسه راجل يصنت الراجل صوته زين يتنهول والله امرأة تصنت مع امرأة صوته هي زين مثلا مدام حاله هذا يعني يكثر منه يعود مولاه فاسق بهذا نوع من العبث اللي ما يليق به للفضل وفم خلاف يعني يعود الصفي طن طن قال الحافظ الألباني أنا مرة نتلقى لبعض الناس اللي يقرأ لك إلا الحديث ولان نلود الفتحات هو القلب عنده مفاتيح وكلهم مفتاحه خارج اللي عود لا كان رعش من الأحاديث ولا ظن ليت تقول له قال الفقيه الفلاني يظل لكن ما ترش يعني تقول الحديث وقال المحدث الفلاني يبدأ يصنت لك الخارج من موريتاني يعني ما تجيب له بيتات ما هم اللي يقتنع ولا كلها كلها واتاي. قال اعلن الصحيح من الأدلة والأحاديث مشين قالوا الأوتار أردين والجيتار شي فيه هيك العصب اللي موجود فيه ذا كامل فيه الأوتار المصحوب به هذا لا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة وجماهير الأمة ولن يشذ عنه إلا جزء قليل رد عليه المحققون حتى كتبنا العندرس قال قالت اتفق العلماء على تحريم سماعي الطرح إذا كان معه آل. واضح الكلام؟ أيوة. طيب ما حكم إعفاء اللحى؟ هل هو واجب أم سنة؟ وما حكم حلقها لحجة طاعة ولاة الأمور؟ الإنسان مركن يعود يسمع للشيطان يتم لا يقدم أولا يقول له شو حد الزيرو ويعقب يتم يتقدم ينعود الزيرو كامل واحدين يقول له شو حفله أقبل من إله وأقبل من إله والطعام يتم لا يقبل من زرورته يعقب يتكل كامل وهذا قالوا للمسلمة قال الراعي حول الحماة يوشيكو أن يقع فيه حتى من سد البلوى دار يجلب وشي فيه ولذلك تلحقوا ذاك اللي مكم حول ابن حيتو يعقى مرة يقول اللي أصلقت فيها لنسة وعليه حد يختار خير يخرج من مسائل كاملة يشير مولانا في صيفة النبي صلى الله عليه وسلم يغير شابر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته مالي بين من أكبو وهو من أهل زيرو دور يدين كس ودور ينتسخ يخرصه أبو بكر بن الحيط وعمر بن الخطاب بن الحيط وعثمان بن الحيط وخالق هذا اللواء الجنرال الكبير خالد بن الوليد بن الحيط وأبو عبيدة بن الحيط والعشرة مبشرين بالجنة بالحياة وأهل بدر 311 بالحياة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 120 ألف بالحياة والإمام مالك بن حنيفة والشافعي بن حنيفة وأحمد بن حنبل بن حنيفة وأبو حنيفة بن حنيفة والشيخ خليل بن حنيفة والدسوق بن حنيفة والدرديري بن حنيفة والجنون بن حنيفة والمواق بن حنيفة والأولياء بالحياة يبقى لنا الكرات يبقى لنا أحد يختار يحشر مع الكراطة بين معاه ما تجبر إمام للهدى في تاريخ الإسلام كارم سولوا على البخاري بن حيد سولوا على الإمام مسلم بن حيد سولوا على الترمذي بن حيد سولوا على أبو داود سولوا على النسائي سولوا على ابن ماجه ابن خزيمة ابن حبان الطبراني ما تصور عن إمام رفع راية الحديث وتلحق كارة الحديث إنه يبقى اللاقي الكراطة واللي ينعر عليهم من فقهاء آخر الزمان خليهم عنا هذا ما يدخل حد عليهم رأس لما الواضح ألقاه يشبه اللام مدى يختارين بعث معه. أنا نقولكم في الدروس ونقولها لغيركم إن حد يختار يحقر السياسة ويعرف إنه لها منسخة إلا من رحم ربه لا الواحد يبات صامكنا في البو وراني يا الناس داعيكم انكم تزرقوا على فلان لانه معروف بالنزاهة ومعروف بالفضلي وهو لك يبات في الليل الناس تصلي في السحر وهو يكذب يعني انتم تختار تعرف ان اهل السياسة ضيعين روسهم حد كامل زارق على حد قولوا لا سأل لك مولانا يحشرك معاه ما تقول له يحشرك معاه ما افتن له يتقع سلارة ومرة ينطرس منه ما هو فاني ما هو فارك أيوة دافع شده ألقى عاطيه وقتك وعاطيه دمك وعاطيه صوتك وعاطيه وتكذب رجله وتضلل الناس ومعلم هو اللورا اللي ينتقول له الله يحشرك معه يقول لك ما هو فاري يا ابويا ما أنا راجيه قول له أخبارك صمم هذا مارو دبيتتكم هذا مارو عمدتكم هذا مارو نايبكم اللي مثلكم هو الإنسان يعود متناقض مع راسه. حد ما تبقي تنبعث معاه ولا تبقي خلطك عليه شيء. لا يا أخويا تضلل الناس وتضلل راسك. اهرب يا هار انتوا معكم جاملين بيكم عست السياسة وليالي كارين دفعتم السياسة كاملين ما فيكم واحد سنيه ما فيهم الصوصة ما يقد يكش ما هي الصوصة تقول لهم هذا عنكم خالي به الصوصة للفم العمد المصوى صرف ايه ما تخطى. ما حكم من يبيع الملابس التي عليها الصليب؟ أدفو شي كامل فيه الصورة ما الصورة قاع الأصل فيها أدفو بها غير الصليب بها اللي شعار مادة كافرة ما يحاول حد يبعد عنه بعيد يبعد بعيد شي كامل موحر الشريعة ما تبقيه لا يقرم منك لا يقرم منك النار ما تشيفر أنا بتخطى. ما حكم بيع الأشرطة التي فيها الأغاني والموسيقى؟ لكن لا فات جوابه في قضية الغناء اللي كفتنا نتكلم عليه. هذا اللي واحد تلعبه داير استندر من الصباح إلى عقاب الليل ما هو صامكو ولا هو مثقل عليه ولا ما هو كذا ومع ذلك تقول له طفيه ودير لي الشريط من القرآن يقول لك كيفاش هو لك نكدان ما هو متحمل ومع ذلك لا يمل من السماع العبث. يا عباد الله أنا مرة نقول إني نفتيكم بذاك اللي علمني الله ومرة نحاسكم مارة كلكم إلى قاس منزلوا يفطن هذا بعد واضح إرقاج إرقاج السقى قلبك ما هو كي حد سمعك حكم إلا عاد سمعوني حتى يهرد على قلبك وفطنك من فمارة ما تقد تنكرها لرب العالم تعرفني يا حب إلا وقف قدامك أستاذ ودكتور وعالم وولي وكاي كاي هو لك أبدي أخبار ملكية أيوة تخط الصوت أرفعه شوي زيدوا. هل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتاب وهل تقبل توبته أصلا أم لا تقبل؟ ذاك البارح اختصرت في الطريق الصوت أمينوا هذا أنه ما هو قصرة هذا أحد من المشايخ الإخبار أهم ويقصر احنا عايدين ندور الطواقة هو هو خاطر اللي ما يمشي لي يجبر بعد غايته وان شاء الله ان شاء الله الموكاك في ذاك اللي بعد متيسر ان شاء الله هذا يصور عن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بركان وقاع تنقبل توبته والله ما تنقبل لكن اختصر فيه الطريق قلت البارح رواية بعض منكم ما افطن لها قلت تنقبل مجموعة من العلماء وقضاة يعود موثوق فيهم أصحاب حق وبصيرة يتأكدوا من الشخص اللي قال والسياق اللي قالوا فيه وذيك الأمور اللي تحيط به كاملة ينين يخرجون ذاك الموقف اللي الله يعدل إلى عاد في الصفات اللي ملاها تنقبل توبته إن قال له توب الملاها ولا شافت عليه علامات التوبة الصادقة يقال لماذا وإلى عاد واضح إن هذا ملاه لا تقبل توبته كالصنديق هذا اللي منافق يخفي الكفر ويظهر الإسلام هذا ما يقبل منه ولا اعتذر ما تقبل له شيله الدليل على أنه ما يقبل منه العذر خارجين واحدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومعدلينهم سالم ملام وإذا هو واحد منهم يقول كلام وحلاه واحد من الصحابين قال له عوف بن مالك عوف بن مالك تمين هو له واحدين احلاه يقولوا كلام يمس من النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يقولوا ما رأينا مثل هؤلاء القراء أرغب بطونا ولا أكذب أرسلا ولا أجبن عند اللقاء ما قد شفنا أحد كيفته ويعيبوا يا رمزه قال لهم عوف بن مالك تقولوا هذا فرطاتر قالوا له اسمح لنا احنا لكننا نضحكوا ونشوكوا يا ما هو حق عندنا قاموا دفاع شهر النبي صلى الله عليه وسلم خايفين ولا يسبقهم دفاعوا هم اللي شهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني شاه قالوا يا رسول الله اخليك ما زال لا يقول لي كلام له جبريل سبقه وقالوا عنك فيه مدة قالت عدلت كلام ولين تشيك دار تقول لك انها كانت تضحك ولا ما هو حق عنده قال القرآن ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب ما هو حق عند رجلنا قال له مولانا قل لهم قل بالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ما مقبول العذر ولا مقبول الحجة. لا تعتذروا قاعد دور يقول لك لا خوض ولا العب. قل لهم الفم مسائل من الردة مولاها لا يستتاب ولا يقبل عذر. قال لك لابد من علماء يتحقوا أولا مما وقع ويتأكدوا من المواصفات وعندهم موازين طاحت لهم الشريعة ورأيك يصدروا الحكم. والمسألة يعود فيها الإنكار وفيها كذا محلها القضاة. يقعد القاضي ما هو بسيط حال في عيني مولى مسألة وشنه خالق واحد من أركان السيسين قاضي يلعود يعرف الحكم وشريع قوي مك يبلغ لا ويطبق الأحكام. واخد قاضي قال واحد راكب كار من هذو البيسات الكبار واهو اسرق اللي هو احد اللي مقسل بنته وقضى منها 20,000 وقال بالعياطة من هذه مرصف يا اخوتي ما خلطي مرت اللي كهد الاحساس تبرموا للكار وجال الكوميسارية المفوضية اللي احنا جال البوليس وقف قدامه جاو البوليس وقفوا فم الكار تقريبا وعات الناس توخوا واحد واحد ولا مقبول حق يلقس ان يفتش انين جاهم امنادم اللي قال انه مسروق عليه تم الله يفتش الركاب الى واحد منهم اللي هو عنده 20,000 واضح تبارك الله. انا اللي قلت لكم ما هو حق وقلبنا ما نعرف كان انقعرت بالواية مقص ولا شيء والله ما كان المهم اللي هو واحد عنده 20,000 والاخر يعيط له مرته 20,000 فاذا البوليس عدلوا تقرير وقيموا نافذين القاضي ومشاوا له الناس رافعوا له مولى 20 اللي جبرت عنده وامن ادم اللي عيط له مرته 20 هنا يجر القاضي وقعدوا قدامه جايب لهم بوليس ومعدرين لهم محضر خرص خرص خرص اسمع قال له بتقول بده شيء قال وامن ادم هذا اللي كانت عندي 20,000 طالع بها وقال ملتفت مع وله قاع لا لا يبكي وما تبين يسكروا الحال قال له اخر قال انت اللي مرد الشيء قال يا اخوي عندي 20,000 والله اللي وكذا كذا وتميتني قام لعياطني وستيتي عندي 20,000 قال لي سارقها ودخلنا يضيق عليك قال ما اخو اخو عني تبغى تبانهم رتتكم ما يمتفاصل اخو واخو لو عدنا عندنا نوع من القضاة مثلا حافوا عليه ما فيكم ما احد يعود كبي ما يجبر مدير كبيات في القضاة اللي طيح منه الحق وقعدوا على الراكم الحقيقي قال هو اخو عني كذلك اني واخو عنه الهيب خلاهم يصاكوا وحالف واحدين اخرين من يقضي بناته عيط الحد خاص مستشار قالوا قيس لي مولى البوتيق الفلاني وقول له يمشيني 20,000 حالا وعدل في الصورة مستورة عشان علي شاب نادم وجال مولى البوتيق بعد 20,000 القاضي دور 20,000 ما هو شاب هيرو تول طريقة مستورة وعطاها بعد وطرحها وخلاص لين اعطى الشيء مع فاطر حد قالوا ما نيتونا من الصكة والعياط حصرتونا ادخلوا شوية انا امرتكم ما ينفص هين دخلوا عليه ويصكك عليهم نعاتلهم دخلوا عليها ثم قال لهم علوا شو علي الرواني الصبت كانوا مقسمة راسه يدور يا كانهم يتناقضوا والله يعرف مين جعل ده لقيت شنو بريتو شنو قالوا يا كان يا اخوان لي 20,000 كنت راخب بها علوا عليه الرواني قالوا اخران يا اخوان لا تميت لام 20 انقلوا 8 في الكار والقاضي ما عرفت انا مريت قال انت كنت داوي همري دور اللي مكم كبي يخلع قاع من هذا الناس دور يقول هذا النوع من التفتيش يخلع قال له كنت داير همري نعتلوا لابنة تركي قال له هي كم مقشم راسه داخل قال له قبي قال له 20,000 قال له متفرقة والله 1,000,000 قال له ما هي متفرقة لا 1,000,000 قال له كانت منين قال له في اللبنة قال له اي البلاك هذه اللبنة ذيك ما هي لبنة سروالة خايف لعله يقول له من الدخلة قالوا لا ذي اللبنة هي كم 20 مدقدقة ما هي مدقدقة كانت منين ذي اللبنة يجبه ويقبله 20 هو عايد رجله بعينه ني اللبنة انها ما هي لبنة 20 يقبلها من ادم وطواله 20 اللي هو القاضي قال له دخلها شوف لبنتك اللي جات منها 10 والله 15 هذه يعصر يعصر يعصر اللي عرف انه يعصر يعصر يشهر متضايقوا لبنته قالت انه صغير هو هامه يفرصيها قالوا احنا لبنت قالت لنا في 20 ما كانت هو بوليس مشان قالوا مقبوح على نص وتبنوه وتبسوه هنا يحشو شنت يا ابويا بعشرينك اللي بنتك ما هي كذبة وهاي اللي بنت الصفطي هيا هذا النوع من الخضاك هو اللي قد يحل المشاكل ما يزيد ولا ينقص يا غير يدقق مع مولاه يدقق مع مولاه واحد ليش نتواقب ترى إلا ما نعرف كان ومشى مع اللجنة وشاهم واحد وقال لهم انه شاف الهلال هم ظاهر انهم النصفين قاموا عدلوا للرواية ضو سولوا شفتوا يا اخي الغرق اللي يقول لكم انا شفته يني نشر القاضي يدخل ضيق واحد يقول انا شفته لاني نسيحون رمضان يشنوكم لاني نسوي القاضي اللي يعرف الاخبار قال لكم على نهين اعمار واحد قال لهم انا شفته قال له انت شفته انت قال له شفته معاك حد ما انا الله ما معي احد شفته هم ليه شار له على جهه ما تجي منها ما ولا رياح كيما ترى قال له هنا شفته مني مد الويد الشرطه بالنسبه له قال له شفته الهلال قال له قطعا بعيني هذه مني ها لا الهلال ارتبط راسه اقوم اللص تو معايا معناها يطرحون لهم قيود ان الواحد يلعب نص طول الروزه وراها ما تشهد السنة هذه السنة هذه لجنة مراقبة الهلة وقف واحد في دار النعيم إيماء أنا ما ليهم أنا شفتيه يا غير بلاوني من ثقة واحد ادعى أنه شاف الهلة أهنه ما شافوا يا غير هم راجلين وثقات وأنهم شافوا وابن عليها الرواية وراد مولانا النصاب ومولانا يلين قال الكلام وأن الشهر سابق ولا يثبت عليهم ردة الحق هذا مسؤول من اللجنة كبير صلي في نمسي حناهي اللي جلس تفرقنا قالوا يا شوي باي تي في يلقى معه وقال منتشر هي وضعيته قالوا انا ايمان قضيتك شنو لا الخير قالوا لا الهلال قالوا رجال ثقات عدول اهم السجدي شافوه بعيني قالوا شوف قالوا تقدر تجيبهم لي قال له قد بعد نعطيك ارقام موريتان قال له قد بعد نعطيك ارقامهم وكذا قال له زين شوفنا قال له افصح لك عرف انا فلان ولا فلان ومسؤول في اللجنه ومن رؤساء هذا الله من كبار ومسؤول عن هذا يخليك لي لعل نعود وقلنا للناس الهلال بطريقه هو السابق قاع قافسنا غدا ان شاء الله قال اراني قال واعطيني ارقام الناس اللي شفتوا وانت مسكين اعطيهم اعطاه الارقام شعل يعرف انه من اللجنه وشخص مالي كبير منها ما هو ارقام قيمني يا عاد العصبة تلفن على الرجال الاثنين بارقام يتموني قالت عليهم تلفون فر دوركم رئيس لجنه مراقبه الهلال الهلال عاد صورنا احنا قاموا الرجال الاثنين جايين وتوهم استدعيتهم الوزارة كر يسولوا يلحقوا الراجل من اللجنة قاعد يتحرم يا مرحب بهم مرحب لا الخير يا مس قال لي حد إمامكم صليتوا وهم سجدوا وخلق كذا وانكم تأكدتوا من وراء أن شفتوا الهلال ليلة كذا وعليه لا يعود الهلال سبت قالوا له والله يا لا عمر نبي ولا قلنا ولا تناعتنا ولا لنا علم به هذا اللي اتصلتوا له هون يا ملاكم وتلفونات هم ما هم صايمين هون صايمين على السعودية به اللي كانوا الحمى وكانوا تماها وله يخلو الدنيا على فرق ولا قاعد يجد يوكل الحمى ولا يجد هذا بطلته مجالات موش مجالات عنكيت إياك الحقيقة نعرف اللي ثابت عليه السب الكتوب عندهم ويعرفه ليعدل واللي منها ما ثبت عليه ما ينظلم حد وهذا قلته البارح في الدرس لعل وحديني هم عداوة مع حد أنا يدروس اللي نعدل إلا ندورها عدل بين الناس كامل لا تظلمون ولا تظلمون Thank you. ومولك النجبر مخلوق العظم الصوت عريشي ويتبين انه بريء منه. نقول له يا مانك مركوبش لسمعتوه امنا عائشة رضي الله عنها والصوت عليه جات برات والإنسان يتمني والصوت عليه يعاد خلي يا غيري ينعود الأمرهال يا غير تقرى الناس انها تعس من الردة والكفر بالله يا مالكم سمعتوه الماء هو السارق لا ما هو ضار واللي سارق يظهر انه سارق وتقام عليه الحدود هذا مالو بعد واضح لكم كامل ايوه تو السؤال الاخير ما حكم الحلف بغير الله الحديث قال من حلف فليحلف بالله معناها من كان حالفا فليحلف بالله وفي الحديث الاخر من حلف بغير الله فقد اشرك لا يحلف حد ابوه ولا بامه ولا بخوه هذه الكلمات اللي عندنا احنا موريتاني صرت امي قولوا له كسر حلهم حل لا تخلي صرا خلي لامك صرتها وخلي ابوك صرته واهرب هذا مالكم فهمتوه من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وراه لكم حد يحلف مولانا على شي كذب ما تنفع الكفاره اذا دفعت الكفاره ذيك المعصيه ما تمحيها الكفاره لان شراتك على الله واول من حلف بالله على الكذب ابليس حد يحلف على مثل الكذب هذا استاذ الشيطان هذا نفهم والله ما نفهم شوف انا كلت عليكم الدرس بي اللي لابد من الذكر اللي منكم طاري الليلة قلت لكم البارح ان الموضوع يوفى يا غير عقاريبه ما يوفى والنار تعود مشيت عنها يا غارب قد خانها مسدي سمعتوا لا خاطر نوحيكم لا يلفتكم الكفر بالله خايفكم لا يعودوا مدسوسين فيكم المنافقين والملحدين والمادة تعود عاسة على دينها وعاسة على الناس اللي تبقيه ولا سمعت مسألة مس من دين مولانا مادة اللي وذيناتها تقيم عياط الخوف يا غير كي قلت لكم البارح ما فيكم حد يقول حد كلمة خاصة ينصح الناس بشي معلوم وينبهها بشي معلوم ويعالجها بطريقة حكيمة اللي طبق الحدود وطبق الأحكام إلا الحكام ما فيها رقاش جايز له الشريعة يتبارك يقتل ذاك ويقطع يداك ذاك لابد داره من السلطان إياك إياك أولا يتحقق من الحكم عن طريق العلماء وينفذ إلا ابتغاء مرضات الله ويوقيه بيناتهم ذاك ما يقدر يفتح لعل واحد يعود من فقع على رقاه يتبارك له يعدل فيه مرده ويقول بي الشريعة حد يدور الشريعة يبين حكم الله ويعلم دين الله واللي طبق حكم الله وواجب عليه رئيس الدولة والسلطان السلاطين اللي معاه الحكام هم اللي أولا قادرين على التحقق يقضوا لجنة من العلماء والناس اللي مثلا معروفة بالعلم والقضاء ويشوف الموضوع إذ هذا وخير لما لكم فهمتوه إياك ما يظلم رجال ولا يخطى حدود الله هذا عرفوه كاملين ثم إياك ما يرقد حد منكم ياك عايد قصدي بيشي هو رجال يعود في الصلاة ويعود ساهقة يريني فوت يقول لي ماما الله أكبر يتفرصص كان راقد في صلاتي واللي منكم صادق يقول والله إلا بعد تخلق لي حالة ألا تعود مسيح في صلاتك ومرة قاعد يلعب تاجر له قاعد رجعت المرصى ومتبارك مع البوتين وترقلي يريني يقول لي ما سمع الله لمن حمده يمسوا حالة أنا عايد مالي في المرصى فكيف يصقع في مدنها قاعدة هكذا ولذلك الصلاة مقطعة الشريعة بشيء يكنبها صلاة. أكثر كلمة في الصلاة الله أكبر. إنك لو حلت في البوتيك جيك الله أكبر ولا أكبر من الوحل. وحلت في مربى أكرم التهمة الله أكبر. عقبك تفطن بن مولاه يسمع للي ينقال ينقال لك سمع الله لمن حمده. ايه معناها انك بالك عند اللي تقول وعند اللي تعدل. بارك الله يلي العودك ونريد تسجد. هو انت سبحانه مولاه رجل تحكم كاملك سبحانه. هذا كامل كله تقال يوقل بيها رجال لعل يسهل ولن يوفر منها به اللي ما كان واحد ما هو فيها. تبرم على الواقع يقول لهم السلام عليكم انا ما كنت معاكم. انا كنت مع ربي والان انا اعطاني لا اعلاني نتخاطب معاكم. نعرف كاكم اذا فهمتوا. ايوه طيب شوفوا الدرس وفوا ليه غدا ان شاء الله وشور الكبة كبة مندس وفيكم واحدين دار يقولوا ناقصة كبة قاعة. عرفونكم دار تنكبوا بعد دور تعقبوا تنكبوا في ريدة ما تصنوا. وعرفوا علم اللي منكم ما يقيس الريدات البعيدة في طاعة الله إلا تعين تعود تختير تحبر بشي شور القزرة. هما هذا الكبيدات المقصورة هون الشنقال ما عين الترحيل دبي فيها الناس القزرة وبليدات خرات شنقال ايه يمكثر القزرة. تبارك الله السامي هقع ما يوفو. شوفوا التمينين هو لك مدير قاعد في براك تبط الغبرة لأنه قالوا عن فم ليش له يتخرص الناس. قالوا انت اللي بطرون قاعد في هذا هو لك هو صابر مدلي عينه يقول له تعرف ندور عايد عندي برسة هون نختارها تخطط. هو لك الدنيا مستعد تبط الغبرة وينتسخ وعود معرفه قراء والضعفاء ورين الصين بالي له الناقصة لما نعودها مرد يربتها. لا تحقر لا رجاه يعود واعي يلقي صرف القصرة والبيداء لهوالك الضعيف في زر الوزير وفي زر المدير وفي زر المفتش والشخصيات السامية وله مالك يتعاصر معاه لأنه نين عود التراب والتخطير ما يبقى حد ونين عود مسألة أخرى. قل لك أنا ماني صايب لك تعرف ماني مصحح أصلا مصحح تغير ما أنا شيء يوتو اللي تقول كيف أنا شوفه ما نقول لا يا غالي أنت سمعوني أنتم ما قلتش بالكلام. يبقى واحد منكم يتلمع يا الله اللي مشبه هذا بي إيه وش العدة هيا الليل ما رأيتو ما رأي تدخل عليك دارك. قال لك هذه بعد مارتك الله ايه ما شاء الله حس واحد ما شاء الله عبر عبارة زينة. قال لك موريتاني الأعمار هذا نقر موريتاني حق هذا هو أكبر هو تعبير. أنا قاعد تعلمت عليك هنا ما نسيت منقول هذه هي موريتاني الأعمار. الله إن شاء الله يحلو أيوة سلمكم. شوفوا قلت لكم هذا التالي تتمونكوا به تعودوا عدتوا في تالي ويصير واحد يتخمم في التراب ويسمع شيء لأن رجاه يبقي ربي الناس ويبقيها يحل عليها يتم لا قص عليها وجاب لها الشمتين يبردها من بلاد أخرى يكترف الدين مولانا متمنكر تعبد مولانا مرتاح ما في شيء الشد مولا فيه وكركار ولا أيوة. المسجد هذا ينقال له جامع الأرشاد واللي مكم ما يعرفه راهني حق قد حاكم السيسي حاكم الميناء لاني يلحق لك الحرم وصور عنه الحمد لله قديم لاني نجي لهم الحمد لله وصور دورين قالوا المسجد اللي فيه الدرس ان شاء الله سمعتوا يا الله ما سمعتوا ايوه انا هل عدلوا دعاء يبارك في نور حانوني تعهدت للاخ هذا الشيخ الكبير تعهدت ربناه يجاوبوا على السؤال وقلت لكم انه قزرة السيد قاع تماما. شوفوا هو السؤال شنو قضاء الفوائد فاش ايه ولا يا جدو الله يسلمك احنا وراك انتهينا خلوا الكلام السكتوا في حد شيخ كبير لا يصور عن شيء؟ اي حد صلى ركعتين ووقف منهم قعد في الجلوس. ايوه وقام. اي ما كبر، كبر مازال ما فات وقف. اي ما تضر، ما تضر، ما تخسر. حد جاب ركعتين وقعد كي نقولوا في الستر وسطاه ومثلا كبر ما فات وقف، ديك ما تضر، ما تخسرش على الصف. بالنسبه للفوائد، ارقاش يسال فيه اخمس صلوات الى سته هو ما صلاه ساهي مثلا والله مرده ولا بعد ما هو عادي، هذا ما يقدر يصلي الفريضه اللي حاضره. كي مثلا انتبهوا معايا، خلوا الكلام، خلوا الكلام، كلامكم انتوا مع الناس تسكتوها يزيد الكلام، سكتوا خلوه. يا قالوا مريت الشاب واحد ما يقدي. شوف حد اسحب العجاب الله ما صلى الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، فيها اللي يقول انها خمسة وفيها اللي يقول ستة، ينعود يعني خمس صلوات ساعة عنهم وعاد الوقت الاخر لاحق نور الخمسة ما يقدر يصلي. ذيك اللي ذاك اللي مثلا ما دام ولا خمسة والله ذيك الحاضرة ما يصليها، لانه يعني يفوت يجيب ذاك اللي يسال فيه من الدين، يقضي فايته القليلة سابق الحاضرة. إلى عادة من عن ستة الفوق معناها يسال العيام له في قاع عشرين صلاة والله كلام الصلاة. آه يصلي الحاضرة ويقضي ما فاته. هو أحد ما هات بلا قاع ما هو مخاطئ. إيه حد ما فات بلا الصلاة ما هي واجب عليه. ايه انه يقضي من عن زمن اللي صام فيه جاي الى عاد كان متاكد انه ما كان يصلي يمرد قاعمة فاصلة. هذا عاصم وقيل انه كافر، قال بها قد الحاصم العلماء ما دام متعمد ترك الصلاة بلا عذر انه يخرج من الاسلام، وما دام على القول الاخر يقضي جميع الفوائد. إلا بقى يتم يقضي من هش مع الصلاة الحاضرة، وإلا بقى يحاني وقته اللي جاب الفرصة ويخلي عنه النافلة الشي ما هو مؤكد كيه الوتر ذاك يخلي عنه نوافل يخليه ويتم لا يقضي. أنا أصلي في النار خلاص ياكل لا زيادة في الخير لا حرج. ثم سمعته آه حاني لا حاني ميت مات عنده مال كثير ويدين وقدم الدين على الورثة ولا يقدم الورثة على الدين؟ الدين وقدم على الورثة. الله تعالى حاني لا كبها في الحوض اللي جبرت من الأحوال. قول لهم علينا الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين إن عجبت ري فصل التركة، قال من بعدي سابق تخصم التركة من بعدي وصية يوصي بها أو دين، سبق الدين واللي بقى قسمه. أيوة انتهى الدرس صلى الله عليه وسلم، ما في سؤال آخر يسلم كافيها. بارك الله فينا وفيك. أنا ذو أرواقه الكبار لا بد من خليلهم قرعة، لا بد من نعود ونقراو في الدروس على حد كبير بقرعته وبقصرته. يا غير لين يجيني يجدع مزال مرسة نرد ونتمنا نمقى طرحه بالمواعيد هني يمتحس بها اللي قد يمشي وقد يسول واروقيه الكبار لا بد من نضربه على انهم عندهم شي خاص. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، سألك اللهم بذاتك العلية، سألك اللهم بذلك كله يا تطوب لنا ذنبا إلا أغفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدنا ومشايخنا واحبابنا سائر من له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته. ولا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاشنا الغير رائد دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاشنا غير رائد دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته لا عيبا الا سترته. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته. ولا دينا الا اديته ولا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره. اللهم لا تترك لنا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته. اللهم من كاد لنا فكد له ومن اراد بنا سوءا فخذه ولا تمهله. اللهم من ارادنا بالسوء فخذه ولا تمهله. اللهم من ارادنا بالسوء فخذه ولا تمهله. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا. اللهم عليك باعداء الاسلام اينما كانوا وكيفما كانوا. اللهم اهدنا جميعا قمه وقاعده. اهدي شبابنا واهدي رجالنا واهدي نساءنا واهدي رئيسنا واهدي وزراءنا واهدي مسؤولينا واهدي تجارنا واهدي اغنياءنا. واهدنا جميعا بهدايه منك ننال بها رضاك والعمل بما يرضيك. جنب بلادنا الفتن والمحنه والزيغ والالحاد والضلال. اللهم من تريد هدايته اهدنا واهدنا معه اهدهم واهدنا معه. ومن لا تريد به خيرا ابعده عن بلاد المسلمين وسلط عليه قاصمة منك يا رب العالمين. اللهم من سبب للإسلام زعزعة أو بلية أو شوش على المسلمين اقطع دابره. اللهم اقطع دابره. اللهم أرح المسلمين منه. اللهم من يشيع الفساد والإفساد والإلحاد ويعمل لصالح أعدائك نسألك قاصمة منك تريحنا. اللهم أرحنا وأسمعنا عن جميع أعدائك داخل البلد وخارجه ما يسرنا ويشفي صدورنا. وآخر دعوانا الحمد لله. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم.